Đấy. Đấy, cho nó bao nhiêu. هذه القروض التي سميتها ايش يعني قروض يعني فعلا من قبل الحشم؟ نعم القروض وين نفع الربا الذي نفيده؟ مش مهم إنما الأعمال والقواسم بسم الله نعم أهل مكة أدرى بشعارها وصاحب الله أدرى بما فيها نعم ذلك نعم كن هل الأفيدون إياه وبخاصة بالسجون الناحية التي يتميز بها عن سائر البنوك والتي تعمل الغريبة هذا تكلمنا عنه أنا إذا كان كذلك وليس على الصورة السابقة فأمر مفروع النسب متغير ممكن لكن الربع والثلث هذا لا يتغير يعني مثلا رأس المال يربح خمسة بمية عشرة بمية ربع خمسة عشرين ممكن ما يربح لكن لما تكون نسبة بمية عشرة يأخذ بمية عشرة سواء كان ثلث مؤلفة أو مئة يعني النسبة ثابتة من جهة وغير ثابتة من جهة وهو أن يكون الربع متفق عليه بمية خمس عشرة عشرين اليوم وبعدين حسب مجموع الربع وعلى شرط ما ذكرناه آنفا كل مال يضرب به في نوع من المضاربة لا يختلط هذه المضاربة مع مضاربة أخرى ونجمع كل المرابي هذه ونوزع على كل مستنفيه ليس كلامنا آنفا فإذا كان يعني ما في هذا الخلط وفي نسبة مقطوع بها قد تنزل وقد تنخفض وقد لا يربح كما قلت فهذا هو المضارب المشروع ونرجو ان يكون الامر كذلك